بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما خلوت الدار يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى. أتعلم ما المصيبة في هذا الزمن بل في هذه الأيام؟ المصيبة أن كثيرا من الناس لا يهتم إلا فقط بمظهره، أما قلبه، أما مخبره، أما جوهره لا يبالي به كثير من الناس. ألا تعلم أن يوم القيامة لا ينفعك هذا الظاهر الذي تتظاهر به، ولكن القضية الأخطر والأكبر القلب يا عبد الله. تريد أن تعرف تقواك؟ فتش في الخلوات ماذا تصنع. القضية بينك وبين ربك، والصلاح في القلب. هل أنت ممن إذا صلى العصر جلس تذكر ربك؟ هل أنت ممن إذا حل الليل ناجى ربه؟ عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجرى. فتش في الخلوات ماذا تصنع؟ أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك. ترفض تائبا؟ حاشاك. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الخلوات لفضيلة الشيخ نبيل العوار. ما خاب يوما من دعا ورجاك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أرحب بكم في هذا المجلس المبارك إن شاء الله، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا هذا الجمع الكريم أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتعلم ما المصيبة في هذا الزمن بل في هذه الأيام؟ المصيبة أن كثيرا من الناس لا يهتم إلا فقط بمظهره، أما قلبه، أما مخبره، أما جوهره، أما الالتزام الحقيقي لا يبالي به كثير من الناس. ولهذا تجده إن نظر في المرآة فرأى لحيته أو ثوبه القصير، وهذا مطلوب، فإنه يعجب بنفسه وربما يكبر للصلاة بلا خشوع، وربما ما دمعت له عين من خشية الله أبدا، بل ربما كلما خلا بمحارم الله انتهكها. بل كم وكم نسمع من شباب يتظاهرون بمظاهر السنة ويتمسكون فقط بالمظاهر، لكنه ربما يسهر على الفضائيات، وربما يستمع إلى الغناء، وربما يجلس مجالس الغيبة والنميمة. أين الالتزام من هذا؟ وإذا سألته قال أنا ملتزم. ملتزم بأي شيء؟ ألا تعلم أن يوم القيامة لا ينفعك هذا الظاهر الذي تتظاهر به؟ يوم القيامة لا ينفعك إلا شيء واحد، يوم لا ينفع مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأمر كله راجع إلى القلب، هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، حتى صار الناس بعضهم يتساءل في هذا الأمر والعياذ بالله، حتى صار ذو وجهين، أو صار ذا وجهين، يأتي أولئك بوجه وهؤلاء بوجه، وصار بعضهم يقول يا شيخ والله أبدا أكبر للصلاة فلا أخشع فيها ذرة واحدة. سمعت رجل

يا عثمان ضاعت هاتان البكرتان من إبل الصدقة، فخشيت أن يسألني الله عنهما، فبحثت عنهما والآن أرجعهما إلى الحما. فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، تعال إلى الظل ودعنا نسوقهما عنك. فغضب عمر، قال: يا عثمان اتركني واجلس أنت في ظلك، واجلس أنت في ظلك، ودعني أرجعهما لا يسألني الله عنهما يوم القيامة. من هذا؟ إنه عمر المبشر بالجنة. تعرف لمح؟ لأن قلب عمر معلق بالآخرة، يخشى ربه بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. القضية في الخلوات، ماذا تصنع إذا حل الليل ودخلت في البيت ونامت الأسرة؟ ماذا تصنع؟ هل أنت ممن قال الشاعر عنهم: عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه؟ هل أنت منهم، ممن يقوم آخر الليل، ممن يناجي ربه؟ هل أنت يا عبد الله إذا ذهبت إلى الأسواق ومشيت بالشوارع والطرقات ومر النساء حولك تغض البصر، أم تنظر يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ سمعت بالربيع بن خثيم، رجل صالح، رجل عابد، هكذا الصالحون. لكن ما نسمع هذه الأيام، تتصل علي إحدى النساء تقول: يا شيخ، زوجي يحضر الدروس والمحاضرات لكنه وللأسف تقول يسهر كل ليلة على الفضائيات. قلت: على دروس، محاضرات، ربما برامج دينية، أحسن الظن. قالت: لا يا شيخ، كل ليلة يسهر على الأفلام والمسلسلات، تقول ولا يستيقظ الفجر منذ شهور. قلت: هو ملتزم؟ قالت: والله يا شيخ يحضر حتى الدروس. أي إيمان هذا في القلب؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟ أخي الكريم، القضية إيمان وقلب. هل دخل الإيمان في القلب؟ الربيع بن خثيم رجل صالح، فغضب منه الفجار، قالوا: لابد أن نفتن هذا الرجل الصالح، ماذا نفعل له؟ مثل بعض الناس إذا قرر الهداية، مثل ما يكلمني اليوم أحد الشباب بعد خطبة الجمعة يقول: قررت أن أتوب إلى الله لكنني أخاف. قلت: تخاف من أي شيء؟ قال: أخاف أصحاب السوء لا يدركوني، لا يدعوني، ربما يستهزئون، ربما يفعلون شيئا، ربما يكيدون لي المكائد. ربيع بن خثيم كادوا له مكيدة. تعرف ماذا صنعوا له؟ جاءوا إلى أجمل امرأة، غانية، مومسة، بغي، فاجرة، جاءوا إليها فقالوا لها، امرأة عاهرة، قالوا لها: لك 1000 دينار. 1000 دينار؟ قالوا: نعم. قالت: ماذا تريدون؟ 1000 دينار؟ ماذا تريدون؟ قالوا: نريد قبلة واحدة من الربيع، فقط قبلة. قالت: فقط؟ ولكم أكثر من هذا، لكم أن يزني بي. قالوا: إذن أنت وشأنك، وسنجزل لك العطاء، قبلة ب1000. فجاءته وتعرضت له، فاختلت معه في طريق، فإذا به ينظر إليها: ماذا تريدين؟ تقول له: هيت لك. تخيل نفسك يا عبد الله في هذا الموقف، لا أحد يراك، أنت معها في خلوة، ما في أحد ينظر إليك، امرأة جميلة فاتنة هي التي تدعوك إلى الفاحشة، فإذا به يصد ويغض البصر ويبتعد عنها. فلما رأى إصرارها أقبل عليها. تعرف ماذا قال لها؟ قال لها: يا أمة الله، يا أمة الله، كيف بك إذا قطع منك الوتين؟ يعني ماذا تصنعين إذا خرجت الروح من هذا الجسد؟ يا أمة الله، كيف بك إذا سألك منكر ونكير؟ يا أمة الله، كيف بك إذا وقفت أمام الملك العزيز؟ يا أمة الله، كيف بك إذا لم تتوب وساقتك الزبانية إلى الجحيم؟ فصاحت المرأة وصرخت وهربت ودخلت بيتها وتابت إلى الله عز وجل. فقال أصحابها: أردنا منها أن تفسد الربيع فأفسدها الربيع. صارت هذه المرأة أعظم وأكبر عابدة في بلدها. من كلمة ممن؟ من رجل يعرف ما معنى الالتزام. قضية ليست صورة، ليست فقط أن يتظاهر الإنسان ببعض مظاهر السنة وإن كانت واجبة، نعم، ولا أهون من شأنها، ولكن القضية الأخطر والأكبر القلب يا عبد الله. هل فكرت بقلبك؟ عائشة رضي الله عنها في الأنفاس الأخيرة، في اللحظات الأخيرة، تعرف من عائشة؟ حبيبة النبي. من عائشة؟ التي قضى معها النبي أجمل الساعات واللحظات. عائشة، عائشة رضي الله عنها، أبى النبي آخر حياته أن يمرض إلا في بيتها. سئل يوم من الأيام: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا: من الرجال؟ قال: أبوها. لم يخرج الحب من بنت وأبيها رضي الله عنهما. فإذا به يموت عليه الصلاة والسلام ورأسه في حضن عائشة بين سحرها ونحرها، وبل ريقها ريقه عليه الصلاة والسلام. عائشة قبل وفاتها العليمة العالمة الفقيهة العابدة التي كانت تصلي ساعات وساعات بآية ترددها رضي الله عنها وتبكي: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. دخل عليها من؟ ابن عباس، وهي تحتضر في الأنفاس الأخيرة، فقال لها: يا أم المؤمنين، إنها لحظات وتلتقين بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه وبالصحب الكرام، ما هي إلا لحظات، وتنجين من هذه الدنيا وتدخلين بإذن الله عز وجل إلى النعيم. فنظرت عائشة إلى ابن عباس فقالت له: يا ابن عباس، دع عنك هذا، دع عنك هذا، فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا، تمنيت أن الله لم يخلقني أصلا. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم، قضية قلوب، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أحد العباد يسمى إبراهيم النخعي، هذا رجل عابد، يعني لا يعرف في سيرته إلا العبادة والعلم. هذا الرجل قبل الموت في الأنفاس الأخيرة بكى. أنت تبكي؟ أنت يا، إذا كنت أنت تبكي ماذا نصنع نحن؟ ماذا نفعل؟ إذا كنت أنت تبكي، إذا ماذا نفعل نحن؟ قال: أتدرون لما أبكي؟ قالوا: لا ندري. قال: الآن، الآن أنتظر ملك الموت ولا أدري يبشرني بالجنة أم يبشرني بالنار. يبشرني بالجنة أم يبشرني بالنار؟ الآن، الآن البشارة، الآن يعلم الإنسان مصيره قبل أن تخرج الروح من الحلقوم. يرى ملائكة مد البصر، يعرف مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. حتى إذا جاء أحدهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. يقال، والعهد على الراوي، وعندنا أكثر من حكاية مشابهة، إن شابة في إحدى المجمعات التجارية جاءها رجل ينصحها، يذكرها: يا فلانة اتق الله، ماذا تصنعين؟ ماذا تفعلين؟ اتق الله، الموت حق، ربما نموت الآن، ربما يقبض ملك الموت أرواحنا الآن، ما ندري. فقالت له، يقال قالت له، خذ هذا الهاتف الجوال واتصل على ربك ليرسل لي ملك الموت. اتصل على ربك الآن يرسل لي ملك الموت إن كنت صادقا. يقول هذا الداعية، خفت فزعت، يقول خرجت ذهبت عنها. كلمات والله تخيف الإنسان، تقشعر منها الأبدان، كلمات يرتجف منها الإنسان. اتصل على ربك يرسل لي ملك الموت. يقول فذهبت ووليت. يقول فلما اقتربت من الخروج من هذا المجمع سمعت صياحا والناس يتراكضون والناس يذهبون للصوت. يقول فذهبت مع الناس. يقول فلما وصلت إلى المكان الذي تجمع فيه الناس واقتربت ودخلت، يقول نظرت إلى الفتاة نفسها قد خرت على الأرض ميتة. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس، لا تقل سوف أعيش حتى أرى الشمس. تضمن؟ تضمن أن ترى الشمس؟ أسألك بالله، هل تضمن أن ترجع إلى بيتك الآن؟ من منا يضمن؟ من منا يضمن أن يغادر هذا المكان أصلا؟ من منا يضمن؟ هل تضمن يا عبد الله أن تقوم من مجلسك؟ هل تضمن إذا خرج النفس أن يرجع إليك؟ كل نفس ذائقة الموت. كل نفس. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شاب قبل 30 سنة أو 40 سنة في إحدى الجامعات العربية في دولة عربية لا يدين بدين الإسلام، ربما انسلخ عن دينه، فكان يتحدى المسلمين الشباب الصالح، كان يقول لهم: أو تزعمون أن لكم رب؟ أنا أتحدى ربكم الآن والعياذ بالله. يقول هذا الكلام، يقول أنا أتحدى ربكم، يقول في ساحة الجامعة أمام الطلبة، يقول لهم: أنا الآن أتحداكم، إن كنتم تزعمون أن لكم رب فليرسل لي الآن ملك الموت ويقبض روحي. يقولون فخاف الناس من كلامه وغضبوا عليه، ماذا ترد على هذا السفيح؟ هذا رجل لا يرد عليه أصلا. يقولون فركب سيارته وذهب إلى بيته، فلما وصل وجد أباه وأمه ينتظرانه على الغداء. فلما دخل البيت تلم على والده فقال والده: تعال. قال: أغسل يدي وآتيكم إلى الغداء. والشاب فرح، والشاب غرته نفسه. يقولون فانتظر أبوه وانتظر ولم يأتي الشاب، ينادي: فلان، لا يرد عليه، فلان، لا يجيبه. قام أبوه وجده عند المغسلة يغسل يده، ساقط على الأرض، ظن أن ابنه مغمى عليه، حمله إلى المستشفى. قال الطبيب: ابنك قد مات قبل ساعة. قال: ما سبب موته؟ قال: ليس به سبب أبدا، قبضت روحه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب. فرق في الأنفاس الأخيرة بين رجل وآخر. سمعت بابن المنكدر؟ كلكم سمعتم به، أبو عبد الله محمد بن المنكدر، رجل عابد، رجل صالح. قبل الموت ماذا حصل له؟ زاره رجل يسمى صفوان ابن سليم، صفوان صاحب لابن المنكدر، فجاء يعوده في اللحظات الأخيرة وفي الأنفاس الأخيرة، فقال له: يا صفوان، يا صفوان، بعد أن قال له صفوان: هون عليك، الأمر سهل إن شاء الله وأنت رجل صالح. قال: يا صفوان، لو ترى ما أنا فيه وماذا أرى لقرت عينك يا صفوان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. استعد الليلة يا عبد الله، قل لنفسك دوما: ربما هذه الليلة هي الأخيرة في حياتي. كل يوم قل لنفسك هذا الكلام: ربما هي الليلة الأخيرة. أترى الأموات في القبور ماذا يتمنون لو رجعوا إلى الدنيا؟ هل يتمنون الجلوس أمام التلفاز، أو متابعة المباريات، أو قراءة الجرائد، أو تقليب المجلات، أو الجلوس في المقاهي والاستراحات؟ لا وربي، يتمنون لو خرجوا من القبور ألا ترفع رؤوسهم عن سجدة يسجدونها لله، وألا تقف أعينهم عن بكاء من خشية الله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سمعت بأبي بكر ابن فورك، هذا الرجل العابد، رجل عابد، رجل صالح، بكى قبل الموت، بكى. فقالوا له: تخاف أنت، تخاف من الموت؟ قال: تظنني أخاف من الموت؟ تظنني أنا أخاف من الموت؟ قال: والله لا أخاف من الموت، لكنني أخاف مما بعد الموت. تعرف ماذا بعد الموت؟ إذا مت الآن، بعد لحظات ترى مقعدك من الجنة ومقعدك من النار، المقعدين. كل إنسان له مكان في الجنة ومكان في النار. إن كان صالحا يستبدل بمكانه بالنار مكان بالجنة، وإن كان فاجرا فضد هذا، يستبدل بمكان في النار. هكذا تراه ولو بعد لحظات. شفت القبور الآن؟ هذه القبور يا عبد الله إما رياض من رياض الجنة، وإما حفر من حفر النيران. ما مصيبتنا؟ ننظر إلى من حولنا. إذا قلت له: يا فلان اتق الله، يقول لك: يا شيخ الحمد لله، أنا على الأقل ما أزني، غير يزني. أنا ما أشرب الخمر، غير يشرب الخمر. أنا ما أكل الربا، غير يأكل الربا. وإذا جئت إلى المرابي شارب الخمر، قال لك: أنا الحمد لله، أنا ألفظ الشهادتين، أنا مسلم، على الأقل هذه ذنوب، وإن دخلت النار سوف أخرج منها إلى الجنة. أرأيت؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قبل زمن أعرف رجلا قضى حياته في محاربة شرع الله عز وجل، حرب الشريعة، أكثر حياته يحارب شرع الله. تعرف أين مات هذا الرجل؟ مات بالقرب من المجاري أجلكم الله، في دورة المياه قبض ملك الموت روحه. أنفاسه الأخيرة في النجاسات. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. بل اسمع إلى الصالحين كيف كانوا يخافون من هذه اللحظات. سمعت بمعاذ رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. صحابي جليل يقول: أخاف وأستعيذ بالله من ليلة في الدنيا والصباح أكون في جهنم. كل نفس ذائقة الموت. يقول وهب ابن منبه، يقص قصة، يقول: كان هناك ملك ملك يقول هذا الملك ظالم متكبر، أراد أن يسافر سفرا من الأسفار، فقال لغلمانه لحرسه لجنوده لخدمه ائتوني بالثياب، يريد السفر، وكلما قربوا إليه ثوبا قال لا ائتوني بأفضل منه، وكلما قربوا إليه ثوبا قال لا ائتوني بأفضل منه، متكبر متغطرس مغرور، حتى جاءوا إليه بثوب فلبسه، ثم قال قربوا إلي المراكب الدواب، كلما قربوا إليه مركبا قال لا لا أريد أفضل منه، حتى جاء مركب ورضي به فركب، فإذا به يمشي، تخيلوا الوفد، تخيلوا الموكب الذي يمشي في هذا الملك، يمشي ويمشي في موكب والناس ينظرون إلى هيبة هذا الملك، فجاءه رجل رث الهيئة فقير مسكين، فاعترض طريقه فسلم على الملك، فلم يرد الملك السلام، فمسك الرجل الفقير مسك بخطام دابة الملك، فقال له الملك ويحك ويحك ماذا تصنع؟ قال إن لي إليك حاجة، أريد منك حاجة. قال ابتعد عن الطريق، ابتعد عن الطريق وانتظرني حتى أصل. قال لا، حاجتي لا تنتظر، الآن أريدها. قال ويحك ماذا تقول؟ قال أقول ما تسمع، لي إليك حاجة والآن لن أصبر. فقال إذن قل حاجتك. تعجب الملك من جرأة هذا الرجل، قال قل حاجتك. قال لا، الأمر سر بيني وبينك. قال ويحك ماذا تلفظ، ماذا تقول، ما أجرأك؟ قال الأمر سر بيني وبينك، فانزل من دابتك لأكلمك. فنزل الملك متعجبا منه، فلما نزل واقترب منه الرجل، قال الرجل لم تعرفني؟ قال لا. قال أنا ملك الموت، أنا ملك الموت. فتغير لون الملك وارتعدت فرائصه وثبت في مكانه، وقال لملك الموت، قال أسألك بربك أن تمهلني ساعة. قال لما؟ قال أودع أهلي وأولادي، ودع أولادي، أقبلهم، أقبل أطفالي، أقبل زوجتي، أودع ملكي. قال لا، والذي بعثني بالحق. فقبض روحه فخر كأنه خشبه، مات الرجل الملك. فذهب ملك الموت في نفس الوقت إلى رجل صالح، فإذا به يلتقي معه في الطريق فسلم عليه، فرد العبد الصالح السلام، فقال له ملك الموت عرفتني؟ قال لا. قال أنا ملك الموت. ففرح العابد فرح مستعد، قال أهلا بك، أهلا بك، فطالما انتظرت قدومك، أنتظرك من زمان. قال ملك الموت على أي حال تريدني أن أقبض روحك؟ قال أتقدر على هذا؟ تستطيع؟ قال فبذلك أمرني ربي، أمرني ألا أقبض روحك إلا على الهيئة التي تريدها. قال إذن انتظرني، أتوضأ وأصلي، فإذا سجدت فاقبض روحي. وفعلا انتظره، فلما سجد قبض ملك الموت روحه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أتعلمون يا عباد الله، جئتكم مجتمعنا فيه الحمد لله دعاء وفيه مصلحين في شهر واحد، شهر واحد، ومجتمعنا صغير، في شهر واحد مات بالإحصاءات الرسمية 18 شاب بسبب تعاطي المخدرات، بشهر واحد، يعني في كل يومين تقريبا شاب يموت. هذا المسجل رسميا أنه مات بالمخدرات، دعك من الذين ينسبون سببا آخر لموته. يقول لي أحد رجال الداخلية يقول والله نأتي إلى بعض الأماكن نرى الرجل ميت وهو قد عاشر امرأة بالزنا، مات وهو يزني. ويقول لي رأيت شابا بعد أن اقتحمنا إحدى الغرف إحدى الشقق كسرنا الباب، يقول أنتنت رائحته، مات منذ أيام ولم يصلي عليه أحد ولم يستغفر له أحد ولم يدعو له أحد، ما يدرون. يقول منذ أيام قد مات. يقول رأيته جسمه قد امتلأ بالدود والهوام والحشرات، يقول والنمل قد تجمع عليه. يقول وللأسف رأيت الشاب حوله إبر المخدرات. تعرف كيف مات؟ بالتعاطي. يقول والمصيبة أن هذا الرجل على هيئة سجود، على هيئة سجود، تظنه سجد لمن؟ تظنه مرغ جبهته لمن؟ وهو يتعاطى المخدرات. يقول أحد الشعراء تنبه قبل الموت إن كنت تعقل، فعما قليل للمقابر تنقل، وتمسي رهينا في القبور وتنثني لدى جدث تحت الثرى تتجندل، فريدا وحيدا في التراب، وإنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل. دع اللهو نفسي واذكري حفرة البلا، وكيف بنا دود المقابر يفعل. إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتي، إذا صرت في قبري وحيدا أململ. أتعلم يا عبد الله إنما هي لحظات ونفارق هذه الدنيا؟ أسألك بالله، هل أنت الآن مستعد؟ الآن الآن وأنت تسمعني أريدك أن تسبح في ذكريات ماذا قدمت وماذا أخرت. هل الوالدان قد رضي عنك؟ أين أنت من والديك؟ أين أنت من أرحامك؟ هل كل أموالك حلال؟ هل تبت مما أكلت من حرام؟ هل أرجعت إلى الناس مظالمهم؟ هل تحللت؟ كم رجل اغتبته؟ كم رجل تكلمت بعرضه؟ كم إنسان ظلمته؟ يا عبد الله هل استعديت؟ هل أنت جاهز الآن؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أفضل الخلق قد خرج من الدنيا ومات عليه الصلاة والسلام، بل قال الله لنبيه وللمؤمنين الصحابة قال إنك ميت وإنهم ميتون، وكانوا أحياء، كانوا يأكلون ويشربون ويمشون ويتنفسون، وقال الله لهم وإنهم ميتون، أنتم ميتون، لأن الحقيقة أننا سوف نموت. ومن شدة تأكيد هذه الحقيقة قال الله عز وجل وإنهم ميتون. تعرف كيف مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ مرض أيامه الأخيرة فاشتد مرضه، فمرض في بيت عائشة حبيبته رضي الله عنها. تقول عائشة كنا أحيانا نسكب عليه 7 قرب من الماء، وكانت حرارته قد ارتفعت، فقال الصحابة له يا رسول الله يعني مرضك شديد لا كما يمرض أحدنا؟ قال نعم نعم أمرض لا كما يمرض الناس، نعم مرضه أشد من الناس. حتى دخلت عليه فاطمة فبكت وقالت وكرب أبتاه وكرب أبتاه، فقال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم. خلاص هذه اللحظات الأخيرة في آخر الأيام، آخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام، أمره ربه أن يخرج إلى المقبرة فيستغفر للمؤمنين، فخرج إلى الغرقد، بقيع الغرقد، فجلس وأخذ يستغفر لهم. فجاءه أحد الصحابة فنظر إليه في الليل فقال له يا فلان، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه، قال إن الله عز وجل خيرني بين الدنيا وبين ما عنده، فاخترت ما عند الله.

عيبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هدأ الناس. يقول الصحابي: كأننا نسمع هذه الآية أول مرة في حياتنا، كأننا ما سمعناها من قبل. فانطلق الناس وانطلق الصحابة، كل منهم يردد: وما محمد إلا رسول بشر، رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أخي العزيز، كلنا سوف نموت، لا تقل أنا لست منهم، لا تقل ملك الموت سوف يستأذنني، لا تقل سوف يمهلني. يموت الصالحون ويموت الفجار. سمعت بأبي شجاع يسمى عاضد الدولة، رجل ظالم فاسق، فاسق هذا الرجل، حتى يقولون كان يؤلف أشعار هذا الرجل، وقال من شعره، من الشعر الذي كان يقوله يمدح نفسه، يقول: عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. يقول: أنا القدر ما يستطيع علي. من هذا؟ هذا يسمى أبو شجاع، وكان شاعرا الملك. يقولون قبل موته أصيب بالصرع، أصابه ربه بالصرع، ذل يذل به. ومرت الأيام، تلو الأيام وهو مصاب بالصرع، يقولون حتى تعذب عذابا شديدا، فكان قبل أن يموت في الأنفاس الأخيرة، تعرف ماذا كان يقول قبل أن يموت؟ قال قول الله: ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أخي العزيز، هل أنت مستعد اليوم؟ صليت الخمس صلوات في أوقاتها، بخشوعها وركوعها سجودها وأركانها، أديتها على أكمل وجه؟ خمس صلوات هذا الأسبوع كله، الشهر الماضي، كم يوم صمته لله؟ يقول بعض أهل العلم: أضعف الإيمان ثلاث أيام من كل شهر. هل فعلتها؟ أخي العزيز، متى آخر مرة ختمت فيها القرآن؟ يقول لي بعض الناس، يقول: والله منذ رمضان سبع شهور، أكثر من سبع شهور ربما، يقول من رمضان إلى اليوم ما ختمت القرآن مرة واحدة. أرأيت إلى الذين هجروا القرآن، حتى القراءة هجروها. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قبل زمن جاءني شاب قال: يا شيخ، أنا تبت إلى الله. قلت: الحمد لله. قال: تريد أن تعرف لما؟ قلت: نعم. قال: يا شيخ، كان لي صاحب كان ظلي وكنت ظله. يقول: أنا وهو كنا لا نفترق أبدا. قال لي: يا فلان، جمعت أموالا وأريد السفر إلى إحدى الدول الأوروبية. قلت له: لما؟ قال: نتمتع، فتيات وخمور ونفعل كل شيء، متعة، نتمتع بالدنيا ثم نتوب. يقول: فقلت له: لكن ما عندي أموال. قال: اجمع من أبيك، من أمك، من. يقول: فحاولت أن أجمع المال لكنني لم أستطع. يقول: فسافر صاحبي وأنا أصابتني حرقة وألم وحسرة، لما لم أسافر معه؟ يقول: وبعد أيام جاءني الخبر. قلت: ما الخبر؟ يقول: صاحبي كان في قمة شهوته وفي قمة فساده ولهوه ومتعته. يقول: وكان في سيارته سكران. يقول: انقلبت به السيارة. يقول: أرجع قبل يومين إلى بلدنا بتابوت. الرجل ميت. قلت له: تأثرت؟ قال: يا شيخ، كان يفترض أن أكون معه، كان يفترض أن أكون معه في السيارة، كان يفترض أنني ميت الآن مثله، لكن الله أمهلني. لكن الله أمهلني، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب. لسان حاله يقول: أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي، وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. وأحسن من قول الله: وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا، إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سمعت بالحسن ابن علي؟ من الحسن ابن علي؟ سيد من سادات شباب أهل الجنة، بل هذا الرجل سيد من سادات هذه الأمة. ابني هذا سيد، يقول النبي عنه عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يحبه حبا جما. الحسن ابن علي، شوف هذه الذرية العظيمة من آل البيت، قبل الموت بكى، فجاءه أحد أصحابه فقال له: تبكي؟ تبكي وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ فازداد الحسن بكاء، زاد بكاؤه. تعرف لما؟ قال: يا فلان، إني أقدم على أمر عظيم وهول لم أقدم على مثله قط. يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حانا، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا، لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، وفي كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. سمعت بأحد الصالحين لما قرأ قول الله عز وجل بكى، أي آية؟ أفرأيت، الله يقول لنبيه، يقول: أرأيت يا محمد؟ يعني تعجب من هؤلاء، يمتعون سنين وسنين وسنين ثم يأتي الموت فيختم عليهم. أفرأيت إن متعناهم سنين. عش 100 سنة في قصر، مليونير، أجمل السيارات، أجمل النساء، تشرب ما تشرب، تأكل ما تأكل، عش 200 سنة، عش 1000 سنة، ثم ما النهاية؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. الموت، ما أغنى عنهم، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سمعت يا عبد الله إلى الصالحين كيف ماتوا، فانظر إلى غيرهم كيف يموتون، واختر لنفسك، اختر أي حال تريد أن تموت فيها. اتصلت علي قبل زمن شابة تقول: يا شيخ، هل يجوز الانتحار؟ قلت لها: ما يجوز. قالت: لكني ما تحمل هذه الدنيا، خلاص مللت، ضاق صدري، استوحشت، ضقت، ما أريد أن أعيش في الدنيا. قلت لها: عيشي في طاعة الله. تقول: ما أستطيع. تقول: أريد الآن أن أنتحر، هل هناك مخرج؟ قلت لها: ما يجوز. قالت: أي دليل؟ تني بآية، حديث، أي شيء؟ قلت لها: يا فلانة، لو قتلت نفسك فإن وعيدك أنك تقتلين نفسك بهذه الصورة في نار جهنم خالدة والعياذ بالله. قالت: يا شيخ، لكنني مللت هذه الدنيا. قلت لها: فكرت بالطاعة؟ فكرت بمجالس الذكر. قالت: يا شيخ أتمنى لكني لا أستطيع. قلت: لا، ليس الأمر بصحيح، لو أردت الهداية لسهلها الله عز وجل لك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بعض الناس يضع الساعة المنبه على 8:00، تقول له: طيب صلاة الفجر؟ يقول: قبل ما أستيقظ من النوم، أول ما أستيقظ من النوم قبل الدوام أركع ركعتين وأذهب. أعوذ بالله يا أخي، تتعمد ترك صلاة الفجر؟ يقول: الله غفور رحيم. هذا الرجل في شك من إيمانه أصلا، هل هو الآن على الإسلام أو على الكفر؟ لأنه يتعمد ترك الصلاة، عازم أنه لا يصلي صلاة الفجر، يضع الساعة والمنبه على الدوام. عنده العمل أغلى من الصلاة، عنده الراتب أغلى من الجنة، عنده الوظيفة أولى من الصلاح، يضع الساعة على 7:00 و8:00. من الناس من مات قبل أن يقوم، من الناس يا عبد الله من مات وهو يغني، من الناس من مات وهو يسمع الغناء، من الناس من مات في حضن عاهرة. تعرف كم مليون من البشر ماتوا بسبب الإيدز؟ تعرف كم؟ وسوف أخبرك ونحن في الأنفاس الأخيرة، لازلنا في الأنفاس الأخيرة. الأنفاس الأخيرة لمرضى الإيدز، تعرف كيف؟ أنا أتحدى الفضائيات، وربما يصلهم بعض كلامي، أتحدى الفضائيات أغلبها إن لم تكن كلها أن تظهر صورة حقيقية للمريض بالإيدز كيف يموت، مع أنها كارثة عالمية، ملايين ربما عشرات الملايين مصابين بالإيدز، عشرات الملايين مهددين الآن بالموت بالإيدز الآن. وهذه عقوبة إلهية، عقوبة إلهية لأهل الفاحشة. تعرف كيف يموتون؟ يمر مريض بالإيدز بمراحل عدة من العذاب، منها أنا أذكر لك بعضا، منها هذا الرجل يصاب بألم لا ينفع معه أي إبرة ولا أي دواء، ما ينفع معه، ألم من رأسه إلى رجله. ثم يأتيه يوم من الأيام يصاب بالعتح، تعرف ما معنى العتح؟ شبه الجنون. ثم يمر عليه يوم، طبعا الناس قد فارقوه، دعك من الخزي والعار، دعك من الفضيحة، دعك من نظرات الناس، دعك من كلام الناس عليه، دعك من هذا كله، انظر المرض الذي يصارعه ويقاومه. تقول: يا شيخ ما شفنا أحد. تعرف لما؟ هم داخل غرف قد أقفلت عليهم الأبواب، وراء حواجز وخلف الكواليس يتعذبون، بعضهم 3 و4 و5 شهور يتعذب على الفراش قبل أن يموت، يتمنى الموت ولا يجده. تمر به الأيام، يصاب أخي العزيز بالخرس. شفت الخرس؟ ما يتكلم. طيب كيف يطلب حاجته؟ ما يستطيع. يصاب بالعمى، يصاب بالعمى، عينه يفقدها. يصاب بالصمم، خلاص لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى، يفقد حواسه شيء بعد شيء. يصاب بالشلل، يحدث له قبل الشلل تبول وإخراج لا إرادي أجلكم الله. تخيل كم شهر يظل على هذه الحال. اسألك بالله، من يغسله؟ من يطببه؟ من يؤانسه؟ من يجلس معه؟ تمر به الأيام، يصاب بالشلل كلي، أول شيء نصفي ثم كلي، ثم يصاب أخي العزيز بالجنون، خلاص يجن، يصاب بعذاب لا يعلم به إلا الله. وأنا أذكر مما قرأت عن الإيدز، أذكر ربما العشر أو أقل من العشر من الأمراض التي يصاب بها. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أحد الرجال في دولة خليجية كنت فيها، أخبرني الذين يعرفونه، أخبروني قصته. رجل يعني عمره ليس بصغير، ربما جاوز 40 من العمر، لم يفعل الفواحش وما فكر بالزنا، لكنه يوم من الأيام راودته نفسه، مرة في حياته راودته نفسه، وسمع الناس يتكلمون ويتكلمون وخاف من الفضيحة. قال: أسافر ولا أحد يدري عني، أريد أن أجرب مثل ما يفعل الناس. فإذا به يفعل هذا الفعل، زوجته ملتزمة صالحة وعند أولاد وعند أسرة محافظة، والرجل معروف بصلاحه، ما يعلمون أن هذا الرجل يعني فكر بهذه الفاحشة. سافر، فعل الفاحشة مرة في حياته، لم يتلذذ، صاحب المعصية لا يتلذذ بالمعصية، رجع، ما أحد علم به. مرت الأيام، مرت الشهور، مر الزمن، أصيب بمرض، ذهب إلى الطبيب، أخذ دواء، رجع، المرض يزداد، من طبيب إلى آخر، من مستشفى إلى آخر، يذهب به أولاده، زوجته، ماذا بوالدنا، ما يدرون. الرجل عاقل، يحدثني أصحابه يقولون: كنا نعرف الرجل عاقل، رجل رزين، يقول: ما كنا نتصور أن يفعل هذا الفعل. ومرت الأيام، أدخل المستشفى، تحاليل الطبية، فحص الدم، جاءه الطبيب، بينه وبين الطبيب قال: يا أبا فلان متزوج؟ قال: نعم. تعاشر زوجتك؟ قال: نعم الحمد لله. قال: للأسف فإننا وجدنا بالتحاليل أنك مصاب بمرض الإيدز. أسقط الرجل في يده: ماذا يا طبيب؟ قال: مصاب بمرض الإيدز، لكن يا طبيب ما أفعل شيء، أنا رجل مستقيم، رجل محافظ، ما فعلت شيئا. بكى الرجل، انهار. تعرف الآن ما الذي يمر عليه من ذكريات، من أفكار؟ زوجته، أولاده، أقرباؤه، الناس. دعك الآن من العذاب الأخروي، الآن في الدنيا ماذا يفعل؟ لا خلاص، لا نجاح. لحظة شهوة قضاها ثم رجع إلى بلده، ما شعر بلذة أصلا، بل العذاب يراوده. قال الطبيب: نحن متأكدون. قال الرجل: أنتم كاذبون. مستشفى آخر ثاني وثالث، كلهم قد أجمعوا: إنك مصاب بالإيدز، ولا بد أن تدخل المستشفى، لا بد أن يحجز عليك. خلاص، تخيل كيف يواجه أولاده بالحقيقة. تخيل الرجل الكبير، يقولون أولاده في المدارس يدرسون، يعني يفهمون، يعقلون، ماذا يفعلون إذا سمعوا أن أباهم مصاب بالإيدز؟ تخيلت، لا يستطيعون حتى الاقتراب منه، ينظرون إليه بانحاجز. تخيل ماذا تصنع زوجته إذا سمعت بالخبر؟ بكوا، صاحوا، حجز على الأب. بعد شهور مات الرجل، مات. ليس الخبر هذا العجيب، بل الأعجب منه والأغرب والأصعب، أنهم يقولون أن زوجته الملتزمة زوجته، بعد أيام اكتشف الأطباء أنها أيضا تحمل فيروس الإيدز. امرأته صالحة، لم تفعل منكرا قط، من الذي نقل لها هذا الفيروس؟ زوجها. من الذي قتلها؟ زوجها. من الذي دمر حياته؟ هذا الرجل. لأجل ماذا يا عبد الله؟ شهوة ساعة، شهوة ساعة يا عبد الله، تفعل هذا بنفسك، بزوجتك، بأولادك. اقرأ قصص الملايين من الذين قد أصيبوا بالإيدز. لا تظن يا عبد الله أن أكثرهم كان طوال حياته يفعل الزنا، كثير منهم لم يفعل الزنا إلا مرة أو مرتين، لكنه أصيب بهذا المرض. كما قال الشاعر ينصح الناس، يقول لهم: كأنك بالمضي إلى سبيلك، وقد جد المجهز في رحيلك، وجيء بغاسل فاستعجلوه، بقوله له افرغ من غسيلك ولم تحمل سوى خرق وقطن من كثيرك أو من قليلك وقد مد الرجال إليك نعشا فأنت عليه ممتدا بطولك. تخيل أي ميتة تريد أن تموت عليها. سمعت يقولون لي عن رجل صالح كان كل يوم بين المغرب والعشاء لا يخرج من المسجد وبعد الفجر لا يخرج إلا عند طلوع الشمس ومحفظته فيها أموال مخصصة للفقراء كل يوم يتصدق. تعرف كيف مات؟ مرض فقالوا له أولاده هذا قبل زمن يسير عندنا قال أولاده له يا أبانا صلي في البيت أنت معذور خلاص أنت مريض الآن. قالوا لا والله في حياتي ما صليت في البيت الآن أصلي في البيت؟ لا احملوني إلى المسجد. ابنه يحدثني يقول فحملناه بصعوبة إلى صلاة المغرب في إحدى المناطق يقول كنت أصلي وأخي الكبير كان معه يصلي بجنبه يقول فسمعت تكبيرا في الصلاة ما أدري تكبير صوت يقول وبعد الصلاة سألت ما الخبر بحثت عن أبي لم أجده قالوا أبوك سقط فحملوه يقول فأسرعت إلى المستشفى يقول فوصلت فاستقبلني أخي قلت ما الخبر قال إن أبي قد مات. قلت متى مات؟ يقول قال الطبيب منذ أول ما سقط في الصلاة مات من لحظته خلاص قبض الله عز وجل روحه وهو يصلي يا عبد الله وهو يصلي. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم مهما فعلت فإن الموت ملاقيك. سمعت بأبي بكر ابن أبي مريم رجل صالح قبل الوفاة جاءوا له بكأس ماء كان مريضا قالوا له اشرب تقوى على مرضك وهو يحتضر الآن. تعرف ماذا قال؟ قال ماذا؟ قالوا اشرب الماء. قال لا والله لا أشرب. قالوا لما؟ قال إني صائم. هنيئا له هنيئا من مات لمن مات وهو صائم هنيئا لمن مات وهو يحج هنيئا لمن مات وهو يصلي هنيئا لمن مات وهو يذكر ربه هنيئا لمن مات وهو يبر والديه هنيئا لمن مات وهو يجاهد هنيئا لمن مات وهو يعلم الخير هنيئا لمن مات وهو يدعو إلى الله. هنيئا يا عبد الله لمن مات على خير ويا بؤسا ويا شقاوة من مات على معصية الله. أيها الأخ العزيز إنها الأنفاس الأخيرة واللحظات الأخيرة. اليوم أختم لك ونقرأ الجريدة الوفيات في آخر صفحة. شاب وأخته أظن عمره 30 سنة وأخته عمره 18 سنة قد توفيا ربما بحادث سيارة. وقبل زمن عندنا في البلد رجل صالح كان يقود سيارته وخلفه زوجته تقود سيارتها عندنا في البلد وكان قد ذهب في طريقه للسكن في البيت الجديد قد اشترى بيتا بنى بيتا وأثث البيت. تخيل عنده طبعا بنات أظن 4 بنات والبنات كنا قد ركبنا مع أمهن في السيارة وكان يمشي وزوجته خلفه بسيارتها قد ذهب إلى البيت الجديد ليسكنوا هذا البيت الجميل الجديد. تخيل يا أخي العزيز ماذا كانت البنات يحلمن به. شابة في مقتبل العمر وبيت جديد وأمامها الحياة ماذا كانت تحلم هذه البنت؟ يقول الرجل التفت فجأة خلفه فلم يجد سيارة زوجته أين هي؟ توقف. يقول نظرت فإذا زوجته قد أصيبت بحادث ودخلت سيارتها بشاحنة. يقول فنزلت وكان ابنه الصغير بجنبه يقول فنزلت مسرعا أركض حتى أنني لم أطفئ السيارة سيارة تمشي. يقول فأسرعت إلى تلك السيارة سيارة من؟ زوجته وبناته 4. يقول فلما وصلت يقول فوجدت زوجتي وبناتي 4 كلهن جثث متناثرة لم ينجو منهن أحد كل نفس ذائقة الموت. ألم يسمى الموت هادم اللذات؟ ألم يسمى مفرق الجماعات؟ مكدر هذه الحياة يا عبد الله أكثر من ذكره، واستعد للقاء ربك، وقل كل ليلة ربما تكون هذه الليلة الأخيرة، وإذا غربت الشمس قل ربما لن أراها مرة أخرى، وإذا طلعت قل ربما لن أراها تغيب مرة أخرى، وكن مستعدا متجهزا لهذا اليوم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.